فتذكر فضل الله، من فضل الله عليك انه خلق ونسب اليك، من فضل الله عليك. لان احنا لو كبرت كلمة انا ولي وعندي، نعود بقى الى فقه عمرو بن كلثوم، وليس فقها يعني، يعني ونشرب ان وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، اذا بلغ الرضيع لنا فطاما، تخر له الجبابر ساجدين، وبعدين في الاخر ونجهل فوق جهل الجاهلين، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا، ولكن سنبدأ ظالمين. الله، طب ليه يا عم، ليه تبدأ ظالم، وليه تشرب انت الماء صف وتترك غيرك يشرب كدر وطين، وليه انت الرضيع عندك لما يفطم تخر، من انت، من اي طينة انت يا ابن ادم، انت من تراب، تخلقك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة، انت لا تسوي شيء، سبحان الله. فالانسان يعني اذا لم يقتنع انه من التراب واليه يعود. فالمهم سيدنا موسى استدرك، قال يا رب ان كان يعني من هناك من هو اعلم مني فدلني عليه، دل على الخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا. الله، يبقى الرحمة جاي من الله عز وجل، وعلمناه من لدنا علما، عندنا علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بالقلم وعلم بدون قلم، هذه انواع العلوم. في علم تلقيني لقنه الله لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، ده علم تلقيني. وفي علم تعليمي نتعلم في في في في المدارس وفي المعاهد، نتعلم سبحان الله، وبعدين وفوق كل ذي علم عليم. وبعدين في علم بالقلم نتعلمه، يعني المعلمين والمعلمات بارك الله فيهم جميعا علمونا ونحن صغار حتى لا نصير أميين. وعلم بدون قلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علم لدني، الله عز وجل يرزق بعض العباد كهذا الرجل العظيم الخضر، وعلمناه من لدنا علما. نبدأ بالقصة وبالعبر. أول شيء التلميذ معلم، التلميذ نفسه في هذه القصة يعني شيخ أنبياء بني إسرائيل، نبي رسول كريم، يدخل بأدب ويسأل المعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ هذه يجب أن يتعلمها أبناؤنا، كيف نتعلم الأدب بين أيدي المعلمين. والولد الذي لا يحترم المعلمة كما يحترم أباه لا فائدة من تعليمه، لا فائدة من تعليمه، لأن الولد يتواضع، يعني تعلموا كما قال عمر، تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه، سبحان الله، والزموا لعلمكم الخشية. لابد الإنسان يخشى الله بعلمه، ويجب أن يطبقه، أو يعني يكون هذا العلم ذا أثر عليه، أرى أن هذا قد تعلم علما، فعندما أرى أنه تعلم علما الله سبحانه وتعالى الله يعطيه الخير الكثير. طيب، قال الأستاذ لتلميذه، إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف أنت تصبر على شيء أنت لا تدرك مغزاه ولا معناه؟ لأن كنه الأمور لا يدركها إلا متدبر. يعني إزاي؟ يعني أنا قد أفكر ولكن قد لا أتدبر، والقرآن والإسلام يأمرني أن أتفكر وأتدبر. يعني كيف؟ قد يفكر الولد أن يشجعه صديق فاشل له ويقول له يا ولد أنت كبرت، فيجب أن تدخن حتى تصير رجلا، هذا تفكير. لو أن الولد كان عنده تدبير وتدبر يقول لي الله ودخن ده شيء حرام وإسراف وإهدار للمال وللصحة، لا لا لا لا، فهذا تدبر. فالأول فكر والتاني إيه؟ تدبر. فإذا يجب علينا أن نفكر وأن نتدبر، أي ننظر إلى عواقب الأمور التي نصنعها. هكذا إذا سيدنا موسى وجد الرد حاسم من الأستاذ أنك لن تصبر، فيتحنن ويتودد المريد إلى أستاذه ومعلمه، ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، يعد أنه إيه؟ أن يكون الصبر خلقا له وسجية له وطبيعة له بين إيه؟ بين حصص الدرس وبين يعني سور المدرسة أو يعني طاقة التعلم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا داعي لأن إيه؟ لأنك يعني سبحان الله تسأل عن أشياء إلا عندما أخبرك بها. ركبوا السفينة، قام بخرقها، اعترض سيدنا موسى